يا أهل القرآن، إن الله عز وجل جعل لكم بكل حرف تقرؤونه حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. يعني لو قرأت حرفا من كتاب الله أخذت عشر حسنات. يقول صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. يا أهل القرآن، أنتم خير أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. من تعلم القرآن وعلمه للناس خيركم، أي أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. ليس أفضلنا من نال الشهادات العلمية، وليس أفضلنا من حاز الأموال والأطيان والأراضين، ولكن أفضلنا عند الله سبحانه وتعالى من تعلم القرآن وعلمه، كما قال رسولنا صلى الله عليه وسلم.